بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، واصل شرح منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله القواعد الفقهية. قال السعدي عليه رحمة الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ما في البعض، ما في لفظ بعض، كل النسخ في نسخة عندي تعليق إن شاء الله هنطره بعد. طيب، هذه القاعدة الفقهية، وتحت هذا البيت نظم العلماء أو نثر العلماء قاعدة فقهية مهمة، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أن الميسور لا يسقط بالمعسور، تحت هذه القاعدة الفقهية. ويفعل البعض من المأمور إن شق سائر المأمور، ويفعل البعض من المأمور إن شق سائر المأمور. قلنا نثر العلماء تحت هذا النظم قاعدة فقهية مهمة، ألا وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. والمأمورات كلها مصالح، كل ما أمر الله جل وعلا به فهو مصلحة، كل ما أمر الله جل وعلا به فهو مصلحة، سواء كانت هذه المأمورات مستحبات أو كانت هذه المأمورات واجبة، فإن المأمور يطلق على الواجب ويطلق على المستحب، المأمور يطلق على الواجب ويطلق على المستحب، فالمستحب مأمور به لكن على وجه الاستحباب، المستحب مأمور به لكن على وجه الاستحباب عند جمهور العلماء. معنى ذلك أن الواجب على المكلف، أن الواجب على المكلف أن يحصل المصالح ويدرأ المفاسد، وتحصيل المصالح يكون بفعل المأمورات، تحصيل المصالح يكون بفعل المأمورات، بفعل ماذا؟ المأمورات. طيب، هذه المأمورات كما قلنا على قسمين، منها ما هو من قبيل الواجب ومنها ما هو من قبيل المستحب. فإن كان من قبيل الواجبات، أي المأمورات من قبيل الواجبات، فالواجب أن يفعل المأمور كاملا، الواجب عليه أن يفعل المأمور كاملا، أي بمعنى أن العبد إذا أمر بشيء من الأقوال أو من الأفعال، من الأقوال أو من الأفعال، الواجب إذا كان من قبيل الأمر الواجب، فالواجب عليه أن يحصل الواجب كاملا. لماذا؟ لأن هذا من قبيل تحصيل المصالح، لأن هذا من قبيل تحصيل المصالح المأمور بها. وإن كان هذا المأمور من قبيل المستحبات، إن كان هذا المأمور من قبيل ماذا؟ المستحبات، فيستحب فعل هذا ماذا؟ المأمور، يستحب فعل هذا ماذا؟ المأمور. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن المكلف يجب عليه أن يفعل كل المأمور، إن كان من قبيل الواجبات فواجب، وإن كان من قبيل المستحبات فمستحب. المرحلة الثانية إذا كان الإنسان يعجز عن أن يأتي بالمأمور كله، سواء كان واجبا أو كان مستحبا، فيقول أنا أستطيع أن أفعل بعض المأمور، أستطيع أن أفعل بعض المأمور، فنقول إن كان في باب الواجبات فهذا هو الواجب، إن كان في باب الواجبات فهذا هو الواجب، وإن كان في باب المستحبات يستحب لك أن تفعل هذا البعض. فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. لكن قبل هذه التقاسيم، وهي تقسيم رباعي أو خماسي لابن رجب عليه رحمة الله، تصوير هذه المسائل، أولا من الواجبات ما لا يستطيع الإنسان مدى، لا على كله ولا على بعضه، من المأمورات ما لا يستطيع الإنسان على فعله، ما لا يستطيع الإنسان على فعله، لا فعل الكل ولا فعل ماذا؟ البعض، لا فعل الكل ولا فعل ماذا؟ البعض. نجد هذه المأمورات قد يكون لها بدل، قد يكون هذه المأمورات بدل، يقول أنا ما أستطيع أن أفعل المبدل منه وأستطيع أن أفعل البدل، أعجز عن المبدل منه أي عن الأصل، لكن أستطيع أن أفعل ماذا؟ البدل. فنقول تنتقل إلى البدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، صلي قائما لعمران بن حسين، فإن لم تستطع فصلي قاعدا. معنى ذلك أنك مأمور بتحصيل القيام في الفرض، مأمور بتحصيل، مأمور أمر إيجاب بتحصيل القيام في الفرض. فإذا قال أنا أعجز عن القيام، أعجز عن، ننظر هل هذا الواجب بدل، هل هذا الواجب بدل، لأنه لا يستطيع ماذا أن يفعل هذا المأمور. وهذا المأمور سيأتي معنا أنه ما يتبعض، بعض المأمورات ما تتبعض، إما أن يفعل كاملا وإما أن يترك كاملا، إما أن يفعل كاملا وإما أن يترك ماذا كامل. البعض هذا ما يكون عبادة، هذا البعض لا يكون ماذا عبادة. القيام ما يتبعض، القيام لا يتبعض، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ نقول تنتقل إلى البدل إن كان هذا المأمور له بدل، إن كان هذا المأمور ماذا بدل، انتقل قعودا ثم بعد ذلك على جنب إلى آخر المأمورات. فإن كان هذا ماذا المأمور لا بدل له، إن كان هذا المأمور لا بدل له، ننظر بعد ذلك إذا كان هذا المأمور لا بدل له فقد يسقط بالكلية، قد يسقط ماذا بالكلية، وقد يعني يستطيع الإنسان أن يفعل بعض هذا المأمور، قد يستطيع الإنسان أن يفعل بعض هذا ماذا المأمور، يستطيع الإنسان أن يفعل بدل يعني ماذا بعض هذا ماذا المأمور. وهذا كما يعني يذكر العلماء على تقسيم رباعي في هذه المسألة. يعني القسم الأول، القسم الأول عندنا فيما يتعلق بالمأمورات، الأصل فيما يتعلق بالمأمورات أنه إن كان من قبيل الواجبات فالواجب أن تفعل كل المأمور. لماذا؟ لأن المأمورات مصالح وقد أمرت بهذه ماذا المصالح، وإن كانت هذه ماذا المأمورات من قبيل ماذا المستحبات، ويستطيع أن يفعل ماذا كل هذا المستحب، يستحب لك أن تفعل هذا المستحب لأنه مصلحة، لأنه ماذا مصلحة لا مفسدة ماذا فيه. ثم بعد ذلك كما قلنا المرحلة الثانية إذا كان الإنسان ليس يستطيع أن يفعل هذا ماذا المأمور، نقول أيضا هو على حالين، إما أن يكون له بدل تنتقل إلى البدل، تنتقل إلى البدل، أو لا يكون له بدل، أو لا يكون له ماذا بدل، فنقول يسقط المأمور، يسقط ماذا المأمور. هذا يعني في أول القاعدة الفقهية. ابن رجب يعني ما يقصد هذا الأمر، ابن رجب لا يقصد هذا ماذا الأمر، إنما هو السعدي عليه رحمة الله إنما يقصد مسألة، وهو أن الإنسان إذا عجز عن كل المأمور ولكن لا يعجز عن ماذا عن بعض المأمور، لا يستطيع أن يفعل كل المأمور ولكن عنده قدرة على فعل ماذا بعض المأمور، سواء كان هذا المأمور من قبيل المستحبات أو كان من قبيل الواجبات، فهل يجب عليه أن يفعل هذا البعض أو لا يجب ماذا عليه؟ تحته تقسيم رباعي، تحت هذا تقسيم ماذا رباعي. القسم الأول من المأمورات، أي بمعنى لا يستطيع أن يأتي بالمأمور كله ولكنه يستطيع أن يأتي ببعض المأمور. ننظر هذا البعض، ننظر إلى هذا البعض، هذا البعض على أربع أقسام قال ابن رجب، هذا البعض على أربع أقسام. القسم الأول أن يكون هذا البعض من الوسائل المحضة، ليس من المقاصد، من الوسائل المحضة وليس من المقاصد. مثاله يعني مثال ذلك من المعلوم أنه يجب على الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة في الصلاة عموما على التفاصيل، يجب على المسلم إذا صلى أن يقرأ فاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. طيب هذا الإنسان أخرس ما يستطيع النطق، هذا الإنسان أخرس لا يستطيع ماذا النطق، يعني التلفظ فاتحة الكتاب هذا ركن أركان الصلاة، التلفظ والقراءة يعني الفاتحة الكتاب هذا ركن من الأركان، هذا فيه مقصد وفيه وسيلة. ما هو المقصد؟ اللفظ، المقصد هو ماذا اللفظ، والوسيلة هو ماذا تحريك اللسان، تحريك اللسان مع تحريك الشفتين إن احتاج إلى تحريك الشفتين، أي بمعنى لا يتحقق الملفوظ ألا هو فاتحة الكتاب إلا بتحريك اللسان والشفتين، إلا بتحريك اللسان والشفتين. تحريك اللسان والشفتين وسيلة لإخراج اللفظ. فإذا كان هذا الإنسان أخرس لا يستطيع النطق، لا يستطيع ماذا النطق، ما هو الذي سقط؟ سقط النطق وهو الأصل، سقط النطق وهو المقصد الذي أمر به ماذا الإنسان. بقي عنده قدرة على الوسيلة، ما هي الوسيلة هذه؟ تحريك اللسان، يستطيع أن يحرك لسانه ويستطيع أن يحرك شفتيه. فهل في هذه الحالة يجب عليه أن يحقق هذه الوسيلة؟ إنسان أخرس يعني ما تسمع نطقه، لا تسمع نطقه، يقول يجب عليك أن تحرك لسانك، هذا معنى هذا. فقال العلماء هذا من العبث، بل بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هذا أقرب إلى إبطال الصلاة، لأن هذا الإنسان يعبث في الصلاة، لأن من الفقهاء يقولون هذه وسيلة صحيح محضة، هي من الوسائل المحضة، هي من الوسائل ماذا؟ المحضة. فسقط المقصد، لكن يستحب أن يحرك لسانه ويحرك شفتيه. كيف يفعل؟ قالوا إذا دخل لابد أن يحرك اللسان، يحرك ماذا؟ الشفتين. ماذا يقول الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على الفقهاء؟ قال هذا من العبث في الصلاة، هذا من العبث في الصلاة، بل هذا أقرب إلى بطلان الصلاة إن تعمد الإنسان. إذن الآن القسم الأول عندنا من يعني من بعض المأمور، يعني إنسان لا يستطيع أن يأتي بالمأمور لكن يستطيع أن يأتي بالبعض. ما هو المأمور الآن؟ المأمور يتحقق عندنا بأمرين، مقصد وسائل، مقاصد وسائل. ما هي هذه المقاصد والوسائل؟ المقاصد أن يقرأ أي تلفظ الإنسان فاتحة الكتاب، فإن ركن أركان الصلاة. والوسيلة هي ماذا؟ للتوصل للنطق، وهي مأمور بها أيضا، ما لا يتم الواجب إلا بواجب، من باب قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد. أي بمعنى إنسان ما هو أخرس يستطيع النطق، إنسان يستطيع النطق. طيب، قد يقول قائل الواجب عليه أن ينطق فاتحة الكتاب، إذن ما يلزمه أن يحرك لسانه ويحرك شفتيه؟ يقول ما يتحقق هذا المأمور، كما قلنا في صلاة الجماعة لا تتحقق إلا بالمشي من البيت إلى المسجد، فهي تدخل من قاعدة من باب قاعدة ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا بفواجب. فالواجب عليه أن يحرك لسانه ويحرك ماذا؟ شفتيه، حتى يأتي بنطق فاتحة الكتاب، حتى يأتي. فعندنا مقاصد وعندنا وسائل. هذا الإنسان يعجز عن المقاصد، إنسان أخرس أعجم كما يقال، أخرس لا يستطيع ماذا؟ النطق، ولكنه يستطيع ماذا؟ أن يحرك لسانه ويستطيع أن يحرك شفتيه. ماذا يقول العلماء؟ ترى ربما جماعة كثير من الفقهاء يقولون يستحب لهذا الأخرس أن يحرك شفتيه ولسانه. فقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هذا من العبث، وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة، وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن ما هو الذي سقط الآن عندنا؟ سقط المقصد وبقت ماذا؟ وبقيت ماذا؟ الوسيلة. قدر على الوسيلة واستطاع الوسيلة، ولكنه عجز عن المقصد. معنى ذلك أنه استطاع أن يفعل بعض المأمور وعجز عن البعض الآخر. فنقول إن كان البعض الآخر من الوسائل المحضة فإن هذا المأمور يسقط، أي بمعنى لا تحرك شفتيه، لا تحرك شفتيك، مع أنه يستطيع أن يفعل بعض المأمور. ما هو بعض المأمور؟ تحرك الشفتين، وبعض ما أمر به، بعض ما أمر ماذا به؟ أمر بالنطق وأمر بتحريك الشفتين واللسان، فعجز عن النطق ولكنه لا يعجز عن تحريك الشفتين. فهل يجب على القاعدة الفقهية هذا إنسان لا يعجز عن بعض المأمور؟ نقول هذا المأمور من الوسائل المحضة، لا يجب عليك أن تحصله، بل لو أن هذا الإنسان أراد أن يحصل هذا ماذا؟ البعض من المأمور وهو تحريك اللسان والشفتين، لربما أوقع ذلك في إبطال الصلاة. هذا القسم ماذا؟ الأول. مثال آخر أيضا حتى تتضح القاعدة أكثر، وهو أن من المعلوم أن المحرم في حج أو عمرة إذا انتهى ماذا؟ إذا انتهى من حجه، أي تحلل، يعني في باب الحج يعني عند رمي جمرة ماذا؟ العقبة، أي في اليوم العاشر، وعند العمرة إذا انتهى ماذا؟ من السعي. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه الحلقة والتقصير. طيب هذا إنسان أقرع أصلع، ما عنده شعر، ما عنده ماذا؟ شعر. إزالة الشعر هذا مقصد، والوسيلة هو ماذا؟ الموسى الذي تحلق ماذا؟ الشعر. فهذا الإنسان مأمور بأمرين، أمر مقاصد وأمر وسائل. أمر المقاصد ما هو؟ إزالة الشعر، هذا واجب عليه، وهذا الشعر لا يزال إلا ماذا؟ إلا بوسيلة من الوسائل. ما هو؟ أن يمرر ماذا؟ الموسى على ماذا؟ على رأسي حتى يزال ماذا؟ الشعر. فالواجب منه أن يحقق أمرين، المقصد والوسائل، وهي تدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يزيل الشعر، هذا هو الواجب الأصل. طيب هذا هو الواجب، لكن لا يستطيع أن يزيل الشعر إلا بإمرار الموسى، فيكون من قبيل قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فهو مأمور بأمرين. طيب يعجز عن الأول، ما هو الأول؟ يعجز عن المقاصد وهو إزالة الشعر، لكن لا يعجز عن الوسائل. ما هي الوسيلة؟ إمرار الموسى على ماذا؟ على رأسه، إمرار الموسى على رأسه. ماذا يقول بعض الفقهاء؟ يقولون ما يجب عليه، هو لا يجب عليه أن لا يجب عليه إمرار ماذا؟ الموسى، لكن يستحب إمرار ماذا؟ الموسى. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ يقول هذا عبث وأقرب العبث، بل ربما هذا يؤذي نفسه، إنسان ما عنده شعر أصلا هكذا، هذا رأسه على هذا الحال، فكيف يأتي بإمرار الموسى؟ فيقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا الحبر، يقول هذا من العبث، بل هذا قد ربما يكون من الأذية المحرمة أن يؤذي الإنسان نفسه. أما بعض الفقهاء يقولون أفعال الحج تختلف عن باقي الأفعال، يعني في الحج أفعال قد لا تعقل، إنسان يبقى في جبل، يعني ما المعنى؟ إنسان يأخذ حصوات فيرمي، فيقولون جاء في عبادة الحج أشياء لا تعقل، فهذه منها أيضا، قالوا هذه نجعلها منها، وهذا ليس بصحيح. فإذا عندنا القسم الأول ماذا يا أخوان؟ القسم الأول أن يستطيع أن يفعل بعض المأمور ويعجز عن البعض الآخر. ما هو المعجوز عنه؟ المعجوز عنه وسائل محضة. وسائل ماذا؟ محضة. ما حكم هذه؟ حكم هذا البعض أنه يسقط، فلا يقال الميسور لا يسقط بالمعسور، أو المعسور لا يسقط بالميسور. المعسور ما هو؟ الحلق والنطق. والميسور ما هو؟ إمرار ماذا؟ الموسى. وهكذا أيضا ماذا؟ تحريك اللسان والشفتين. نقول هذا يسقط، هذا يسقط تبعا للمقصد. لماذا؟ لأنه من الوسائل المحضة، لأنه من الوسائل المحضة. هذا هو القسم الأول. ولك أن تزيد مثالا ثالثا حتى تتضح لك القضية أكثر، وهو لو ولد الإنسان مختونا. لو ولد الإنسان ماذا؟ مختونا. من المعلوم أن إزالة في حال البلوغ، لأنه مكلف بالصلاة، وكون الإنسان لا يختن معناه أن هذا في خلل في الطهارة، لأن بعض الأشياء قد تبقى من البول أو شيء يبقى تحت هذه ماذا؟ تحت هذه اللحمة التي لم تقطع. فالواجب إذا بلغ الإنسان وكلف يجب عليه الاختتان، يجب عليه ماذا؟ الاختتان، حتى تكمل ماذا عنده؟ الطهارة من النجاسات، حتى تكمل عنده الطهارة من النجاسات. طيب، هذا إنسان ولد مختونا. أما ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه ولد ماذا؟ مختونا، هذا ما عليه دليل، هذا لم يثبت، أقرب إلى الوضع. هؤلاء يعني الذين ألفوا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بالغوا حتى ذكروا من خصائص أنه ولد ماذا؟ مختونا، هذا ما عليه دليل، يعني ما ثبت هذا. الشاهد أن هذا الإنسان لو ولد ماذا؟ مختونا. لو ولد ماذا؟ مختونا. من المعلوم أن إزالة هذه اللحمة واجب، والوسيلة ما هو؟ الوسيلة الاتيان بالموسى حتى يقطع هذه ماذا؟ اللحمة الزائدة. فهذا مختون، ولد ماذا؟ مختونا. إذن الآن هو مأمور بالختان، مأمور بعد بالختان، والواجب عليه أن يحصل أمرين: مقاصد ووسائل. المقاصد ما هي؟ إزالة اللحمة. والوسائل هي ماذا؟ إمرار الموسى على هذه اللحمة حتى تقطع ماذا؟ هذه اللحمة الزائدة. هذا إنسان مختون، هذا إنسان مقتول. ماذا يقول بعض الفقهاء؟ يقولون يستحب إمرار الموسى، ولا يريد ما يتزوج. الله المستعان. على كل هذا ماذا؟ ما يقال فيه أن الميسور لا يسقط ماذا بالمعسور. نقول هذه من الوسائل المحضة، هذه من الوسائل ماذا؟ المحضة. وقص عليها باقي ماذا؟ الأمثلة. هذا المثال ماذا؟ الأول. القسم الثاني مما يذكر على هذه القاعدة الفقهية المهمة: ما وجب تبعا لغيره، وهذا على قسمين. ما وجب تبعا لغيره، وهذا على قسمين. القسم الأول: ما وجب احتياطا للعبادات، ما وجب احتياطا للعبادات. من المعلوم أن الإنسان مأمور بأن يغسل ماذا؟ يديه للمرافق، مأمور أن يغسل يديه للمرافق حتى يتحقق بأنه غسل يده، حتى يتحقق بأنه غسل ماذا؟ يده. كيف يتحقق ويتيقن أنه غسل ماذا؟ يده. قالوا حتى يتجاوز المرفق، حتى يدخل ماذا؟ المرفقين ماذا؟ في الغسل. طيب، هذا إنسان قطعت يده من المرفق تماما، قطعت يده ماذا؟ من المرفق تماما، لم يبقى إلا رأس ماذا؟ المرفق. لم يبقى إلا رأس ماذا؟ المرفق. أي بمعنى الإنسان مأمور أن يغسل إلى حدود المرفقين. طيب، حتى يتيقن، حتى يكون على يقين أنه غسل يده، أنه غسل يده ماذا؟ كاملة. متى يتيقن الإنسان؟ حتى يدخل المرفقين، حينها تيقن أنه غسل يده كاملا، لأن هذه من فروض الوضوء، من أركان الوضوء. ولا تتأكد ولا تتيقن أنك غسلت يدك ماذا؟ كاملا، حتى تدخل ماذا؟ المرفقين في الغسل. فهذا إنسان قطعت ماذا؟ يده. هذا إنسان قطعت يده، لم يبقى إلا رأس المرفق، لم يبقى إلا ماذا؟ رأس ماذا؟ المرفق. فهل في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ إذا توضأ غسل هذه اليد، الرجل، اليد، الوجه، مسح الرأس، بقيت هذه ماذا؟ اليد. هل يجب عليه غسل هذا الجزء الذي بقي من اليد؟ اليد مقطوعة، لم يبقى من اليد إلا ماذا؟ رأس المرفق. فهل يجب عليه؟ قال العلماء: هذا وجب تبعا للعبادة، وجب ماذا؟ من قبيل الوجوب التبعي احتياطا للعبادة. ما معنى احتياطا للعبادة؟ كما قلنا، لو كانت هذه اليد ماذا؟ سليمة، يجب عليه أن يغسل ماذا؟ يده. ولا يتيقن إنسان أنه أكمل اليد حتى يدخل شيئا ماذا؟ من المرفق. هذا إنسان كما قلنا قطعت يده، لم يبقى إلا رأس ماذا؟ المرفق. إذن في إدخال المرفقين في الوضوء، إدخال المرفقين ماذا؟ في الوضوء، وجب تبعا ماذا؟ للعبادة، وجب تبعا ماذا؟ للعبادة، احتياطا انك غسلت اليد ماذا كامله. فهذا الانسان كما قلنا قطعت ماذا يده، فلم يبقى الا راسه ماذا المرفق. فاذا توضا الانسان هل يجب عليه غسل هذا الجزء الصغير؟ هل يجب عليه ان يغسل هذا الجزء ماذا الصغير؟ من العلماء من قال انه قد جاء يعني ماذا فيما يتعلق بإلى بانها بمعنى مع، فعلى هذا القول ما في اشكال انه يغسل هذا الجزء، وعلى القول بان إلى بمعنى الى الحد وان راس المرفق لا يدخل، فعلى هذا لا ياتي هذا الامر. إذا قطعت هذه اليد انتهى الفرض، هذا إنما وجب ماذا إدخاله احتياطا، إدخاله احتياطا تبع ماذا تبعا لليد، وإلا في الغسل عندهم ماذا إلى المرفقين إلى الحد وينتهي. طيب هذه اليد قطعت لم يبقى إلا هذا الحد، إذن ذا إنما وجب تبعا، فإذا سقطت ماذا اليد سقط ما كان تابعا لها. فبعض العلماء لا يوجب ماذا غسل المرفق. وعلى القول الثاني الذي يقول بأن إلى بمعنى مع فيجب عليه غسل ماذا المرفقين، غسل هذا ماذا الجزء، هذه المسألة. وهكذا فيما يتعلق بالصيام، أمر الله عز وجل بإتمام الصيام إلى الليل وأتم الصيام إلى الليل. إلى الليل قال العلماء يعني يمسك، الأصل أن الواجب على الإنسان أن يمسك النهار، الليل لا يصام، الليل لا يصام ابتداء أي بعد يعني قبل الفجر وانتهاء أي بعد غروب الشمس، ما يصام الليل، وإنما الذي يصام ماذا النهار. لكن قال العلماء حتى يتحقق أن الإنسان صام النهار كاملا فلا بد أن يمسك ماذا جزءا من الليل، أي بعد غروب الشمس دخل في الليل، بعد غروب الشمس قد دخل جزء ماذا من الليل. إذن هذه عبادات وجبت تبعا لغير احتياطا للعبادات، هذه عبادات جزء من الليل جزء من المرفق، إنما وجبت تبعا لغيرها، إنما وجبت تبعا لغيرها. معنى ذلك أن هذا الإنسان لو كان معذورا بالفطر في نهار رمضان، يعني هذا الإنسان في هذا اليوم مفطر في نهار رمضان معذور، معذور ويباح له ماذا الإفطار، طيب هل يجب عليه أن يمسك هذا الجزء، أن يمسك هذا ماذا، أن يمسك عن الصيام في هذا ماذا الجزء الذي وجب تبعا ماذا العبادة؟ نقول لا يجب عليه، لا يجب ماذا عليه، لا يجب ماذا عليه. هذا القسم ماذا الأول. القسم الثاني ما وجب، لهذا يقولون لا يلزم للقسم الأول وللثاني، للمثال الأول بإدخال الجزء من المرفق ولا بإمساك ماذا بعض الليل، لأن الصيام إنما يكون للنهار لا يصلح للليل، واضح؟ إنما وجب إدخال شيء من الليل حتى يكتمل النهار لك تماما. فإنسان معذور في نهار رمضان، إنسان معذور في نهار رمضان كما قلنا فأفطر هذا النهار، هل يجب عليه أن يمسك هذا الجزء؟ نقول لا، إنما وجب الجزء تبعا ماذا لي النهار حتى يتحقق أنه صام النهار كاملا وأتم الصيام إلى الليل. وهكذا فيما يتعلق بالمرفقين قال العلماء هذا لا يلزم اتفاقا، لا غسل الجزء ولا يعني ماذا إمساك جزء من الليل. المسألة الثانية وهي تبع ماذا الأولى، ما وجب ماذا تبعا لغيره، وهو ما وجب تكميلا للعبادة. من المعلوم أن الإنسان إذا فات ماذا الوقوف بعرفة، الإنسان إذا فات ماذا الوقوف ماذا بعرفة، هل يصلح له أن يبيت في منى؟ يأتي أولا إلى مزدلفة في بيت، ويأتي إلى منى في بيت 3 أيام ويرمي الجمرات، نقول لا، هذه إنما وجبت ماذا تبعا للحج. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط عنه الحج الفوات بماذا يحصل؟ بعدم ماذا إدراك عرفة. فلو فات على الإنسان الوقوف في عرفة ماذا يفعل؟ الذي جاء عن الصحابة بإجماع أنه يتحلل فيفعل عمره أو يقلبه عمره، إما هذه وإما هذه، إما هذه وإما هذه. فهذا إنسان فاته الحج يقول فاتني الوقوف بعرفة ما سيفوتني الوقوف ماذا في مزدلفة، أبيت لي في مزدلفة وأبيت لي 3 أيام في منها وأرمي الجمرات. هذا قد يحصل بعض العامة، يعني يفوت ماذا الوقوف بعرفة لا يدرك نهاره ولا ليلة حتى يصبح عليه ماذا نهار العاشر من ذي الحجة، يصبح عليه نهار يطلع الفجر من العاشر من ذي الحجة، هذا فاته ماذا الحج، ماذا يفعل؟ لا تأتي إلى مزدلفة تبيت فيها وإلى منى تبقى فيها وترمي الجمرات، لماذا؟ قال العلماء لأن هذه إنما وجبت تبعا للحج، فإذا فات الحج فاتت هذه، فاتت هذه. بل من البدع أن الإنسان لو فات الحج وأراد أن يبيت في مزدلفة في منى ويرمي الجمرات تقول هذه من البدع، لماذا؟ لأن هذه إنما وجبت تبعا وتكميلا للحج. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ فاتك الحج تقلبه إلى عمرة أو تتحلل فتأتي بعمرة، فهذا من قبيل ما وجب ماذا تبعا. مثال آخر أيضا، إنسان لا يستطيع السجود على جبهته عنده مرض، يعني أرشد ماذا الطبيب، يعني عمل له ماذا عملية في عينه فأرشد ألا تسجد، السجود وأنت على هذه الحال لا تفعل، هذا إنسان يعجز عن السجود على الجبهة. طيب من المعلوم أنه يعني ماذا من مكملات السجود حتى يكون السجود ماذا كاملا تاما يسجد على باقي الأعضاء 7 على الركبتين والقدمين ويضع ماذا كفيه، فهل إذا عجز عن السجود عن الجبهة يقرب إلى محل السجود فيضع يديه كأنه ساجد؟ من العلماء من قال هذا، من العلماء من قال هذا. جمهور العلماء على ماذا؟ أن هذه الأعضاء إنما وجبت تبع للسجود، فإذا عجز عن السجود فلا يأتي بهذا الفعل. ماذا يفعل إذا أراد السجود؟ يوم إيمانه مكان وضعت هذه السجود، يعني في باعتبار وضع الكفين في أثناء السجود إنما وجبت تبعا للجبهة، فإذا عجز عن السجود على الجبهة فلا تضع كفيك، إنما وجبت تبعا كحال مزدلفة، كحال يعني منى، كحال ماذا؟ الرمي، إذا فات الإنسان الحج. القسم الثالث، القسم ماذا؟ الثالث، إذا كان هذا البعض، بعض المأمور هذا لا يعتبر عبادة. مثال، على سبيل المثال، إنسان يعجز أن يصوم في نهار رمضان، فيقول أنا أستطيع أن أصوم نصف النهار، إلى نصف النهار أستطيع في نهار رمضان أصوم، لكن النصف الآخر ما أستطيع، فهل يقال أن الميسور وهو الجزء هذا لا يسقط بالمعسور وهو ماذا؟ أن الميسور ماذا؟ لا يسقط بالمعسور، يعني المعسور ما هو؟ باقي النهار، والميسور بعض النهار. فنقول هذا البعض كما قال العلماء، هذا البعض على قسمين، إما أن يكون هذا البعض إذا انفرد عبادة، أن يكون هذا البعض إذا انفرد ماذا؟ عبادة بجزئه وماذا؟ وبعضه، فإذا كان عبادة فهذا يفعل. يعني هذا الآن إنسان يستطيع أن يصوم ماذا؟ ربع النهار، لكن ثلاثة أرباع النهار ما يستطيع، فهل يقال صوم ربع النهار؟ نقول لا. طيب قد يقول قائل هذه من قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، نقول إن كان هذا ماذا؟ الميسور إذا استقل يعتبر عبادة، فنقول نعم تفعله. فمثل هذا البعض، يعني هل يصلح أن يصوم الإنسان بعض النهار؟ ما يصلح، هذا لا يصلح أن يصوم الإنسان ربع النهار، لأنه يستطيع أن يصوم ربع النهار، هذه من البدع ولا يصح هذا ماذا؟ الصيام. القسم الثاني أو مثال آخر، إنسان عليه عتق رقبة في كفارة ظهار، كفارة قتل، كفارة ماذا؟ أيمان، لكن هذا الإنسان يقول أستطيع أن أعتق نصف رقبة، هل يفعل هذا الإنسان؟ نقول لا. لماذا؟ لأن العبادة لا تكون يعني ماذا فيما يتعلق بعتق الرقبة، لابد أن تكون رقبة كاملة، فالبعض هذا ما تحصل به المصلحة، البعض هذا لا تحصل به المصلحة. مثال أخير على هذه المسألة، وهو أن هذا البعض قد يكون عبادة، فإنسان على سبيل المثال يعجز أن يخرج في ماذا؟ في صدقة الفطر صاعا كاملا، لكن يقول أنا عندي نصف الصاع زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد، عندي ربع الصاع، هل يجب عليه أن يخرج الربع؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن هذا الربع ماذا يحصل به؟ ينتفع به الفقير والمسكين، ينتفع به الفقير والمسكين، فهذا من هذا المعنى. هذا إنسان آخر أيضا يقول أنا ما أستطيع أن أقرأ فاتحة الكتاب، عندي ثلاث آيات من فاتحة الكتاب، فنقول في هذه الحالة تقرأ ثلاث آيات من فاتحة الكتاب، تقرأ ثلاث. لماذا؟ لأن البعض يعتبر ماذا؟ عبادة، يعني آية واحدة هي عبادة، آية واحدة يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب، هذا إنسان لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب كامل، لكن يستطيع أن يقرأ البعض، فهل يجب عليه أن يقرأ البعض؟ نقول نعم. لماذا هذا البعض؟ نقول لأن هذا البعض إذا استقل يعتبر عبادة، آية من كتاب الله تعتبر عبادة، وهكذا أيضا نصف الصاع وربع الصاع عبادة، بخلاف ما لو أراد أن يعتق ربع رقبة أو نصف رقبة أو كذلك، يعني ماذا يصوم نصف النهار، نقول هذه ليست عبادات، هذه ليست ماذا؟ عبادات. فهذه هي ملخص القاعدة الفقهية، وهو أن الميسور لا يسقط أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أن الميسور لا يسقط ماذا؟ بالمعسور. فهذا إنسان يستطيع أن يفعل بعض العبادة ويحجز عن البعض الآخر، نقول يجب عليك بهذه التفاصيل، يجب عليك أن تفعل هذا البعض إن كان ميسورا. ومعنى ذلك سبحان الله، وهذا فيه رد على الذين يعني للذين يتخلون عن عبادات بسبب أنه يعجز عن بعضها، يعجز ماذا عن بعضها. فبعض العامة قد يعجز عن الطهارة، كأن يكون مثلا على سبيل المثال مريض، قد يكون ماذا مريضا يعجز عن الطهارة، يعجز عن الطهارة، فترى لا يصلي، فترى ماذا لا يصلي، فظن أن المقصود يعني ماذا أن الواجب أن يأتي ماذا بالميسور كاملا، أن يأتي ماذا بالعبادة كاملا، نقول لا. فكونك تستطيع أن تأتي بعض الميسور وتعجز عن ماذا عن البعض ماذا الآخر، فيجب عليك أن تأتي ماذا بالميسور، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن الميسور لا يسقط ماذا بالمعسور. دليلها كما قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن هذا المستطاع من المأمورات مصلحة. وقال في باب المناهي وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن المناهي كلها مفاسد، لأن المناهي كلها ماذا مفاسد. فهذا معنى القاعدة ماذا الفقهية، وأيضا يدل عليه حديث عمران ابن حسين قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه أنه ليس يعني يصلي قائما، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا. معنى أن الميسور لا يسقط من المعسور، المعسور هو القيام، لكن الميسور أن تصلي قاعدا، صلي قائما، صلي قاعدا، صلي قاعدا أو صلي على جنب، صلي قاعدا أو صلي على جنب. فهذه قاعدة مفيدة جدا، قاعدة مفيدة ماذا جدا، لخص ماذا ابن رجب عليه رحمة الله في قواعده تلخيصا ماذا مفيدا. بارك الله فيك.